هذا السائل يقول: اسم الله الوتر، ما الصفة التي تضمنها هذا الاسم؟ أقول: في الصحيح عند البخاري ومسلم يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر، دل على أن الوتر من أسمائه سبحانه وتعالى، لأنه أتى منونا ومسندا. والله تبارك وتعالى وتر انفرد عن عباده سبحانه وتعالى بهذه الصفة الوترية، فهو جل وعلا ليس له كفوا أحد، ليس له والد ولا ولد ولا زوجة بخلاف البشر، وهو سبحانه وتعالى واحد أحد، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، واحد في ذاته جل وعلا. فاسم الله تبارك وتعالى الوتر يدل على الذات ويدل على صفة الوترية بدلالة المطابقة، كما مر معنا سابقا في القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم.